السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا بتوفيق ربنا تعالى مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، من توفيق الله تعالى وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى أواخرها. وصلنا إلى الآية 91 بعد 100 من هذه السورة المباركة، بعد أن قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتكلمنا في اللقاء السابق عن التفكر والاعتبار وبعض ثمرات هذا التفكر، والمرء يرزق خيرا عظيما إذا من الله عليه بالتفكر في آلاء الله عليكم السلام ورحمة الله، أو في قدرة الله، أو في عظمته، أو في جنته أو ناره، وما أعده الله للسعداء، وما أعده الله للأشقياء، وغير ذلك، وهلاك الظالمين ومصارعهم، وطيب معاش أهل الإيمان. فربنا تعالى لما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال تعالى واصفا أولي الألباب اللي هم أولي العقول، أولو الأفهام، أولو القلوب، أولو النهى، أنهم كما قال الله تعالى عنهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يدعون الله ويذكرون الله في كل أحيانهم، قيام يذكرون الله، قعود يذكرون الله، نيام على جنوبهم يذكرون ربهم تعالى، لا يفترون عن ذكر الله جل جلاله. وهذه العبادة الجليلة، ذكر الله على كل حال، كانت هي حال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، ولا يمنعه من ذكر الله شيء، ولا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي، صراحة نستغفر الله تعالى لتقصيرنا الشديد. عندنا تقصير عظيم في ذكر الله عز وجل. تعلمون يا إخواني أن عدد من أهل العلم كثير تكلموا في هذه الآية عن ذكر الله، قالوا: هل يجوز ذكر الله عند الخلاء؟ عدد كبير لا بأس به قالوا: يجوز ذكر الله عز وجل في كل أحيان، واستدلوا بظاهر هذه الآية. وعدد كبير من أهل العلم قالوا: لا يذكر الله عز وجل إلا في أماكن طاهرة، وهذه أماكن يعني لا تدخلها الملائكة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان صلوات ربي وسلامه عليه. ولما جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني، أو قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بباب جامع أتشبث به ولا تكثر علي لعلي أعيه. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك كانت هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نقولها والله: اللهم أعنا يا رب العرش العظيم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنه لا قوة لنا ولا طاقة لنا إلا بك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، ووفقنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وخذ بنواصينا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم استجب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. روى الإمام البخاري في صحيحه يا إخواني حديثا عظيما، احفظوه، حديث عظيم قال عليه الصلاة والسلام: من تعار بالليل، يعني إذا استيقظ أحدكم بالليل، من تعار بالليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي. يبقى إذا تعار أحدكم من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الأربع كلمات الحبيبة إلى الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم دعا استجيب دعاؤه، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. سبحان الله يا أخي، والله يا إخواني نحن في غفلة شديدة، والشيطان يضحك علينا ضحك، يضحك علينا ضحك شديد، والله يضيع منا غنائم. سبحان الله يا أخي، رسول الله قال لك أنا أضمن لك إجابة دعائك، يعني اجتمع عندك. قال بعض العلماء إذا تعار من الليل، يعني قال وإن تقلب على فراشه، كيف تستيقظ تقلب على فراشه؟ من ذلك الحديث العظيم الذي ثبت بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار يحمل عليه بيده الشمال تقطر لحيته من ماء الوضوء. شوف الصالحين لحيته تقطر ماء الوضوء، رجل طاهر. فاليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، طلع نفس الرجل. يوم الثالث نفس الرجل ونفس الهيئة، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا ذكر عبد الله بن عمرو العاص فاعلم أنه من سادات العلماء والعباد. تبعه وقال: يا أخي، حدث بيني وبين أبي خلاف، فهل لك أن تضيفني عندك 3 أيام؟ قال: مرحبا. قال: والله ما ذهبت إليه إلا لأنظر إلى عمله فأعمل مثله لعلي أدخل الجنة. طب عبد الله بن عمرو العاص كان بيعمل إيه؟ شوفوا يا إخواني، كان يصوم كل يوم، كل يوم سبت وحد واثنين وخميس، كله جمعة، وكان يختم القرآن كل نقط، ها من يقول؟ كل يوم يختم القرآن كل يوم، ويصوم كل يوم، ويقيم الليل كله. سبحان الله، يعني سبحان من أعطاهم هذه الهمة العظيمة، وسبحان من رزقهم هذا الحب العظيم للطاعة. هي دي منا من الله، والله يا إخواني نعمة إنك أنت يكون عندك وقت فراغ وربنا يحبب إليك أنك تملأه بالطاعة. كم منا عنده وقت فراغ وصحيح، ولكن يقول لك تعال نضيع الوقت نتمشى على الكورنيش، تعال نروح المول الفلاني، اللولو ولا كارفور ولا مش عارف، في عز الفتن، نعوذ بالله، في قلب الفتن التعصب بالقلوب. أي والله، كان يختم القرآن كل يوم، يصوم كل يوم، يقيم الليل كل ليلة. طب يعني سبحان الله، يعني واحدة من هذه تشغلك أسابيع. يعني لو أنت صمت النهار هتلاقي نفسك تعبان وضعيف ومش قادر تمشي ومش قادر تقضي مصلحة أولادك، روح يا أبو فلان المشوار أصلا، معلش أصلا صايم، طب قوم روح هات لنا مش عارف إيه، طب أصلا صايم، كأن الصوم ده مانع من الخيرات، بالعكس هو سبب لكل خير. نشاط وإما وهل انتصر المسلمون الانتصارات العظمى إلا في صيام كبدر و73 على اليهود الملعونين في آخر الزمان، في زماننا هذا، وغيرها في رمضان حدثت معارك في الصدر الأول، معارك عظيمة. المقصود أنه تبعه فذهب فبات عنده 3 أيام، قال والله لم أره كثير صلاة ولا كثير صيام، حتى كدت أن أحتقر عمله، ولا حاجة خالص، غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله. الرواية في الصحيح، رواية أيضا في الصحيح، قال لما مضت 3 قال: يا أخي إني سمعت رسول الله يقول عنك بأنك من أهل الجنة، فلم أرك كثير صلاة ولا كثير صيام، بما بإيه دخلت الجنة؟ قال والله لا شيء إلا ما رأيت، أنا ما عنديش حاجة مدارية أو مخبية، لا شيء غير ما رأيت إلا أني إذا جئت أبيت لا أبيت وفي صدري غش أو حقد لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. الشاهد أنك أذكر ربك في كل حال، والله وصف حال الإنسان إذا مسه ضر قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. طيب فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه مستغني وكأنه ولا وقع في كربة في أي يوم. سبحان الله العظيم. إبا يا إخواني، عند الشدائد وعند الرخاء، عند النعماء وعند البلاء، نسأل الله يجعلنا كذلك في كل حال، ينبغي أن يذكر العبد ربه قياما وقعودا وعلى جنوب. بعض السادة العلماء خصص فقال هذا في حال الصلاة، اذكروا الله قياما يعني صلوا قياما، إذا كنتم أصحاء مقيمين تصلوا قياما، فإن لم تستطيع أن تصلوا قياما فقعودا في حال المرض، إن لم تستطيع أن تصلوا قعودا فعلى جنب. وبعض الأستاذ العلماء قال على ظهوركم. وفي هذا الحديث الصحيح حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أصيب بمرض البواسير قبل وفاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا إخواني صلى سنة قبل وفاته النافلة جالسا من المرض عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي النافلة مريض، لكن من صلى النافلة صحيحا هو صحيح، صلىها جالس صلاة صحيحة، ولكن يأخذ نصف أجر القائم نصف. ومن صلى الفريضة وهو صحيح صلىها جالسا صلاته باطلة. هذه مشكلة، بعض أبنائنا الصغار يعملوا الكلام ده ويضحكوا علينا، قم يا ابن صلي، مش قادر، قم صلي الصلاة مش فيها قادر ومش قادر، انت شايفه عمال يلعب ويروح راح متوضى وراح قاعد لك الله اكبر وصلي هو قاعد. ما ينفعش، لابد ان نعلمه ان هذه الصلاة باطلة، صلاة ربنا تعالى قال وقوموا لله قانتين، يعني القيام شرط في صحة الصلاة للقادر. طالما انك تقدر تروح الدكان تشتري الحاجة الحلوة اللي انت راح تشتريها، او تنزل تلعب مع زمايلك، او تنزل تجيب، يبقى لابد ان تصلي قائما، والله اعز واجل جل جلاله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. خلق السماوات والارض تدلك على الله العظيم، وصدق والله من قال فهو عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحدون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال السادة العلماء العبد إذا نظر في الكون فرأى اتساع هذه السماء واتساع الأرض وانتظام سيرها، اتساعها وعظمتها وكبرها، يستدل على بذلك على عظمة خالقها. ما تنظر كده تمشي بسيارتك مثلا في السعودية، ما كنا بنروح بالسيارات، الإخوة اللي كانت تروح عمرة بسيارتها ولا بتسافر الله يرحم زمان حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين، أو تسافر بلدك وتمشي في 2000 كيلو في السعودية، 2000 كيلو في صحراء شاسعة، ماشي تمشي يومين ليل نهار ماشي بالسيارة لحد ما تمل وتتعب، تحت بس في ذرة في الكون ما ولا تسوي ذرة، ما بالك بهذا الملك العظيم الفسيح. طب كيف عظمة الله عز وجل، هذا الملك الكبير تستدل به على عظمة الله. طب وإحكام الصنعة وإتقانها، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تستدل بها على حكمة الله عز وجل. طب وما بث الله فيها من منافع؟ الأرض فيها منافع للخلق، بث فيها من كل دابة، وجعل لك فيها من كل الثمار، وشق لك الأنهار، وغير ذلك من هذه المنافع. هذه المنافع تستدل بها على رحمة الله بعباده. إذا تتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عندما تتفكر صح وتعتبر وتتعظ وتشوف اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار بانتظام، والليل أحيانا يطول والنهار يقصر، ثم أحيانا بعد ذلك النهار يطول والليل يقصر، وأحيانا يتساويان، كل هذا فيه عبر، كل هذا فيه عبر للإنسان. كل هذا الإنسان يعتبر أنه أحيانا الليل يكون بارد، أحيانا النهار يكون حار، أحيانا العكس، أحيانا يكون الجو معتدل. كل ذلك عبرة لمن يعتبر ويتعظ. ورب العزة قال حاكٍ عن هؤلاء أولي الألباب، قال أنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا يا ربي إلا بالحق سبحانك. ينزهون ربهم عن كل نقص وعيب، فقنا عذاب النار. سألوا ربهم أعظم مسؤول، واستعاذوا بالله تعالى من أعظم من أعظم ما يستعاذ به. فقنا عذاب النار، يعني أجرنا يا ربي من عذاب النار. قال بعض أهل التفسير، وما أجمل ما قال، قال وفي ضمن ذلك سؤالهم الله الجنة، ومعنى هذا التوفيق، يا رب وفقنا للعمل الصالح وجنبنا السيئات حتى لا نكون من أهل النار. هي والله يا رب، اللهم قنا عذاب النار. يعني إيه قنا عذاب النار؟ يعني يا رب وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا بالأعمال الصالحة وحببها إلينا وأعنا عليها، حتى وبعد بيننا وبين السيئات والمنكرات حتى لا نكون من أهل النار. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ أي خزي أعظم من أن يدخل الله العظيم الرحيم الكريم الرؤوف، يدخل عبدا من عباده النار؟ هذا أعظم الخزي، لا خزي أعظم من هذا، يعني لا يوجد أعظم من هذا الخزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أخزيته الخزي الأعظم والخزي الأكبر أمام الخلائق كافة. يا لها من فضيحة النهاردة، بس لو كتبوا عن واحد شريف أو مسؤول كلمة بس غلط في الجرائد، مشكلة، تقام الدنيا ولا تجلس، والجريدة تعتذر ويرزع تاني يوم على طول مش عارف. لا، طب أما إذا ألقي العبد في نار جهنم مفيش تعديل، مفيش تصحيح لهذا، لأنه ختم له بالشر والسوء. نسأل الله العافية والسلامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. إذن يا أخي اجعل هذا هم عندك عظيم، كيف أنجو من النار؟ ارض رب العالمين واجتهد في ذلك. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، صدق الله وصدق رسول الله. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله هنشوفها في حياتنا، وشوفناها كثير، والله رأيناها. من التمس رضا الناس بسخط الله ربنا يسخط عليه ويقلب عليه قلوب الناس اللي أرضاهم بسخط ربنا. وأما الذي يرضي الله ويقول يا رب أنا أحب الخير لكل الناس، اللهم ارضى عني، ويشتهد ويسعى في رضا الله، كثير من الناس ما تعجبهوش، ما يعجبهمش، ويذموه ويسبوه ويتكلموا في حق بالغيبة والنميمة، هؤلاء يوما من الدهر يكونون أحب الناس إليه ويحببه الله إليه، لأن الحب والمقت من عند مين؟ من عند الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله عن خليل موسى وألقيت عليك محبة مني، لا يراك أحد إلا أحبك. لذلك يا أخي قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إخبار عن هذا الخزي العظيم. ثم قال وما للظالمين من أنصار، ذكر السبب الذي استوجبوا به دخول النار ألا والظلم، الظلم الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم الذي قال الله تعالى وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا في روضات الجنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك والفضل الكبير، اللهم ارزقنا هذا الفضل الكبير يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وما للظالمين من أنصار، لا بد أن نقف عند هذه الآية وقف التأمل. اليوم في هذه الحياة الدنيا الظالم له أنصار كثر، إي والله، وأنت ترى كم من ظالم جبار، سبحان الله، العالم يقف مع الظالم، أما العادل العالم كله يقف ضده. يعني لو أن إنسانا مسؤولا حاكما عادلا يريد الخير لبلاده، يريد الخير لأمته، العالم كله ضده ويتكلمون ويحاولون أن يزيحوا هذا، أن العالم لا يرضى بإنسان مستقيم يحب الخير لعباد الله تعالى، فضلا عن أن يكون مستمسك بكتاب الله أو يقول شريعة الله، لا، هذه مصيبة عظمى عند العالم الذي نحن فيه. أما ظالم سبحان الله يقتل شعبه، يسمم شعبه، يبيده، ينهبه، سبحانك يا رب، العالم يريد هذا الظالم ويمدونه بكل ما يحتاج من مال، من سلاح، من تأييد دولي وغير ذلك. ولكن والله وبالله وطالله هؤلاء جميعا أمام الله ليس لهم نصير ينصرهم. ما للظالمين من أنصار، كم هؤلاء الظلمة أدخلوا الحزن على قلوب المسلمين، كم بيت هدموه ولا يبالوا، كم إنسان يتموه، كم من امرأة رملوها، كم قتلوا وكم نهبوا أموال، أموال لا حصر لها، لا مئة ولا ألف ولا مليون ولا مليار، أموال سبحان الله تبني أمم يأخذونها ظلما وعدوانا، هؤلاء الظالمون لا نصير لهم ينصرهم من عذاب الله يوم لقاء الله. وصدق الله حيث قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يأتي الظلمة الذين ظلموا وتعاونوا وتعاضدوا على الظلم يتبرأ بعضهم من بعض، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فيا أخي أشعل هذه الآية في قلبك، إي والله احذر الظلم. ممكن حضرتك تكون مسؤول في شركة أو مسؤول في مدرسة أو في مستشفى أو يعني في أي مكان مسؤول، ويأتيك إنسان ظالم يتعاون معك على ظلم من تحت يدك، لا، عليك بالعدل واتق الظلم، لا تظلم، والله ولو كان عامل بسيط جدا مش هيقدر يعني يتنفس معك، الله يدافع عن الذين آمنوا. احذر احذر. والله أنا أذكر مرة من مرات المراقب المسجد عندنا جاء، العمال انتم شايفينه ما شاء الله، الله يحفظهم ويرضى عنهم، ما شاء الله المسجد بلمع ببرق ليل نهار، يعني المسجد يكنس في اليوم يمكن 5 مرات من المكنسة، والحيطان دي بتلمع كل يوم، كل يوم أول ما يقوم الساعة 9 نحل، كأنهم نحل، الله يرضى عنهم ويحفظهم يا رب، شغل يمسح يمسح الحيطان من برا، يمشي كده على المسجد هل ترى من الخارج فيه ذر التراب؟ مش ممكن. كل يوم خميس يأتوا بالسلالم الكبيرة الطويلة ويمسح شبابيك المسجد والأبواب وكل ذرة في المسجد تمسح. أنا رأيت المراقب مرة أمامي والله جاء على عمود مثل هذا العمود ومسك كده إيده على الرخام ويقول للعامل كده هذا في كشرة كده لازم أعمل عليك خصم. أنا شايف إن المكان نظيف قلت له اتق الله تعالى، ليش انت؟ انا اشهد امام الله عز وجل وامام المسؤولين عندك انهم ما شاء الله ما فيش احسن منهم. أنا يا شيخ ما تدخلش أنت الوقت. قلت له لا كيف ما تدخلش، دول أمانة عندي، دول في مسجدي مسؤول مني، وعند الإدارة مسؤول مني، أنت لن تقول في كشرة، تعال وريني الكشرة اللي هي فيه. قال لي يا أخي لازم أعمل كده عشان أورهم أنا جديد علشان يشتغل. قلت له هذا كلام فارغ، طالما أنهم شغالين كويس وممتازين وما فيش أحسن منهم تشجعهم، لكن أنت لو قلت له كده يعرف أن أنت بتكذب عليه، إذا مشيت مش هيشتغل في غيابك. اتق اللاعين، مثل هذا تشجعه وتقول لو عندك حافز له ادي له حوافز، لأن والله ما أراهم يجلسون ولا ثانية واحدة، ما شاء الله يمكن ساعة واحدة في اليوم اللي بيرتاحوها. فاتق الله واحذر أن تظلم عبدا مهما كان ضعيفا. أيها الأحبة الكرام، الله تعالى قال حاكيا عن هؤلاء الطيبين، جعلنا الله إياكم منهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هذا المنادي؟ قال هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال هو القرآن الكريم. القرآن يا إخواني أعظم إيمان وأكمل إيمان وأرسخ إيمان، والله أرسخ إيمان نحققه بالقرآن الكريم. والله لما تركت أمتنا القرآن الكريم ذلت وهانت، هانت بعضها ببعض وهانت في نفوس أعدائها، ولكن والله لو أردنا الإيمان الحق وعدنا إلى الله واستمسكنا بكتابه، والله الله تعالى يقوينا ويؤيدنا وينصرنا ويديم نعمه علينا ولا يسلبها أبدا، بل يزيدنا من فضله لأننا مؤمنون والله يحب عباده المؤمنين. ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان، قال أهل العلم تدبر قوله تعالى حاكيا عن هؤلاء الصالحين أولي الألباب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. مجرد أن سمعناه ينادي للإيمان أن آمنوا، آمنا مباشرة، فآمنا الفاء التي تدل على التعقيب مباشرة، يعني مجرد أن دعوا للإيمان آمنوا تدل على المسارعة للإيمان. ويأتي هنا الدعاء، وهنا في هذه الآية الجميلة توسل إلى الله بسابق إحسانه، يعني يا رب نحن آمنا بك، تأتي المسألة بقى فاغفر لنا ذنوبنا، وهنا أدب عظيم كما قال زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني، يتوسل إلى الله بحاله، يا رب حالي ضعيف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ثم توسل إلى الله بسابق إحسانه وإجابة دعائي ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا. فهنا يستفاد من هذه الآية أنك عند الدعاء تتوسل إلى الله عز وجل إما بسابق إحسان الله إليك، أو تظهر حالك إلى الله تقول يا رب أنت الذي أنعمت علي، وأنت الذي هديت الإسلام، وأنت الذي مننت علي بالخير الذي أنا فيه، ما بي من نعمة إلا منك، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب. هكذا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال أستاذ العلماء فاغفر لنا وكفر عنا، الغفران والتكفير في اللغة معناهما يكاد يكون متحدا، ألا هو الستر والمحو. أمال إيه معناها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ بعض العلماء قالوا فاغفر لنا ذنوبنا أي الذنوب الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا الصغائر، واستدلوا بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاغفر لنا ذنوبنا السالفة وكفر عنا سيئاتنا الآتية. فاغفر لنا ذنوبنا، والغفران مأخوذ من المغفر، الغفر مأخوذ من المغفر، المغفر اللي هو بلغتنا احنا الخوذة التي توضع، التي يسميها يعني في لغة العرب البيضة، توضع على رأس المجاهد تقيه السهام، فيتستر رأسه وتقيه. فمن هنا أخذ معنى المغفرة هي الستر والمحو، ستر الذنب ومحو من الصحائف. إذا رب العزة لو غفر لك إيش اللي يحصل؟ الذنوب اللي في صحيفتك اتمحت ولم تجدها بإذن الله تعالى، يغفرها لك ويمحوها من صحيفتك. تيجي تقرأ كتابك من القيامة لا يسوءك هذا الذنب، موش موجود أصلا. والكريم على الله الصادق في توبته مولانا يبدل سيئاته حسنات، الله أكبر. كل الذنوب اللي فاتت مولاك يبدلها لك إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله نشهدك ربنا أن تبنا إليك توبة نصوحا، فاغفر لنا ما قد سلف إنك أنت الغفور الرحيم. قال تعالى فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الأبرار هم الأنبياء والصالحون، هم الذين بروا الله وبروا خلقه، هم الذين قاموا بالبر. والبر كلمة جامعة من أجمع الكلمات في اللغة العربية، كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير. يعني هؤلاء متصفون بالصدق في الحديث، بالصدق في الأقوال، بالصدق في الأعمال، متصفون بأداء الأمانات، متصفون بكل ما هو خير، لأنهم أبرار. يبر الوالدين، يحذر أكل مال الناس بالباطل، اتصفوا بكل ما هو بر. وتوفنا مع الأبرار، يعني توفنا يا رب يوم تتوفنا مع هؤلاء الطيبين. يبقى أنت حضرتك تتمنى أن تموت مع الصالحين. وفي ذلك الحديث الثابت الصحيح نبي الله موسى لما جاء حضرته الوفاء سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة اللي هي فلسطين اللي هو بيت المقدس رمية بحجر، رمية بحجر. ولذلك يستحب الدفن بجوار الصالحين حتى الموت. ليه؟ لأن الإنسان يتأثر بجواره، اللي جارك منعم وانت يعني عسى الله ان يكرمك بكرامة من بجارك من اهل الصلاح. وتوفنا مع الابرار، مش الواحد يتمنى والعياذ بالله كحال المخذولين ان يكون مع الممثلين ومع المجرمين ومع الفراعنة ومع الكفرة والفسقة، او يتمنى ان يكون مع لاعب القرى او غير ذلك من اهل الفسق والفجور. لا، تتمنى أن تكون مع الأبرار الذين قاموا بالبر، تدينوا لله به واتصفوا به حتى كان عنوانا لهم في كل حالهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا، توسلوا إلى الله بإيمانهم وأعمالهم الصالحة، يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني يا رب آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، وأيضا آتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على إيماننا برسلك، معنيان صحيحان. يعني يا رب آتنا ما وعدتنا على إيماننا برسلنا، برسلك التي أرسلتها. والقول الثاني وهو الأصح والأقرب وكلاهما صحيح، آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. وما الذي وعد الله المؤمنين على ألسنة الرسل؟ ألم يعدهم بالنصر؟ ألم يعدهم بالتمكين؟ ألم يعدهم كما قال رب العزة ومن أصدق من الله قيلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم في الأرض دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وها نحن نرى الكفار يتجرؤون على أي مسلم، هل لأن ربنا ضعيف أو لأننا دين خطأ، ديننا على خطأ، نحن نعبد ربا على دين خطأ؟ حاشا لله، نحن على دين صحيح، وإن الدين عند الله الإسلام، ونعبد ربا قويا متينا، لكننا لم ننصر الله فلذلك لم ينصرنا الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، إذا أردت تحقيق وعد الله الذي وعد على ألسنة الرسل بنصر عباده وأوليائه وتأييدهم والدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عليك أن تحقق الإيمان الحق لله والإيمان الكامل به سبحانه. ولا تخزنا يوم القيامة، أعظم الخزي يوم القيامة والله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنك لا تخلف الميعاد. مولانا أخبر فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، سواء في ذلك الذكر الأنثى، نكتفي عند هذا القدر إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم، وأن يجعله لنا نورا وحجة يا رب، واجعله لنا شفاء من كل داء. اللهم يا من قلت وقولك الحق وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، اللهم اجعله لنا شفاء من كل الأمراض، واجعله رحمة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا جميعا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع فينا كتابك، اللهم شفع فينا كتابك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تسلط علينا ظالما أبدا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.